غير أنه ذكر زيادات فيما يتعلق باستمرار العدد، وهو لما لا يختلف عن ما سبق على معنى أن بنسبة الإبل أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وكذلك أيضا لا يجمع بين مفرق بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من خليطين فهما يتراجعان يسوي، كل ذلك سبق الكلام فيه. ومن الخبر المرسل أيضا هذا الزيادة، قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون، يعني 40 40 40، لأن 120 3 أربعينات حتى تبلغ 29 و100. فإذا بلغت 130 و100 ففيها بنت لبون، يعني 80 فيها بنت لبون و50 حقة، يعني 50 و80 كم؟ 130، يعني 40 40 50، فصار فيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100. فإذا كانت 40 و100 ففيها حقة وبنت لبون، حقة لمئة يعني 50 و50، و40 بنت لبون، فإذا فيها حقة وبنت لبون، يعني 50 حقة 50 حقة أصبحت 100، و40 بنت لبون أصبحت 140 حتى تبلغ 49 و100. فإذا بلغت 50 و100 ففيها 3 حقاق، إلى أنها 50 50 50، ففي كل 50 حقة وهي 150 فتصبح 3 حقاق أو حقائق، حتى تبلغ 59 و100. فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون، لأن 160 40 40 40 40 4 40، حتى تبلغ 69 و100. فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون، اللي 120 3 بنات لبون وحقة 50، يعني 120 و50 170. فإذا بلغت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون، لأن 80 و100 يعني 100 فيها 50 و50 و80 فيها 40 40، إذن تصبح بنتا لبون وحقتان، 180 فيها بنتا لبون وحقتان. فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقائق أو حقاق وابنت لبون، لأن 3 حقائق 150 ويبقى 40 فيها بنت لبون، 40 و150 تطلع 190. فإذا كانت 200 حينئذ تستوي الفريضة، إذا كانت 200 إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، يعني سواء 5 بنات لبون أو 4 حقاق. إذن هذا الحديث كما تلاحظون هو يعني متعاضد مع الحديث السابق، وإن كان أقل ثبوتا من حيث السند كما هو ظاهر، وليس فيه ما يحتاج إلى مزيد كلام. سوى ما نبينه من أن الكلام هذا كله في الغنم والإبل والبقر هو في السائمة، يعني التي ترعى الحول أو أكثرها، أما غير السائمة كالتي يربطها عنده في البيت أو يجعل لها حظيرة في سواء قرب البيت أو في البستان أو في مكان من الصحراء، يجعل لها حظيرة ويجلب لها الماء والطعام، فهذه ليست سائمة، هذه لا تجب الزكاة فيها من جنسها، وإنما هي عروض تجارة، هي عروض تجارة يخرج الزكاة من قيمتها إذا كان قصد بها التجارة، أما إذا كان لم يقصد بها التجارة وإنما قصد منها أن يأكل منها لضيوفه ويشرب من لبنها ونحو ذلك، وهي لا ترعى من الكلى المباح، وإنما هو الذي يجلب لها الطعام والشراب، أو كان تاجر أغنام، الآن تجار الأغنام يستجلبون آلاف الأغنام ويضعونها في حظائر، يضعونها في حظائر قد تبقى عنده أياما أو شهورا أو نحو ذلك، وقد يكون هو بنفسه يربي الأغنام إذا كان مثلا في البلاد التي فيها مثلا تربية أغنام، فإن هذه تكون الزكاة في قيمتها وليس في جنسها، إنما التي تجب في جنسها هي إذا كانت ترعى الحول، ترعى الكلى حولا الحول أو أكثره، الحول أو أكثره ترعى مباح، كلى مباح. أما إذا كان ينفق عليها ويجلب الطعام والماء ونحو ذلك فإن هذه الزكاة تكون في قيمتها كعروض التجارة، كما يزكي البضاعة التي في الدكان، وكما يزكي القماش الذي في الدكان، وكما يزكي الأراضي الاستثمارية التجارية التي للتجارة، فإنه كذلك يزكي الأغنام، يعني ينظر في قيمتها، يزكي رأس المال. لكن كلامنا هنا في السائمة، السائمة هي الراعية، في لكم شجر فيه تسيمون، يعني ترعون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسلة، ومن كل حال من دينارا أو عدلة أو عدله معافرة. رواه الخمسة. وليس لابن ماجه في حكم الحاكم. وأن يحيى بن الحكم أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 و70 وما بين 80 و90. فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاس لا فريضة فيها. رواه أحمد. هذا في بيان الواجب في البقر، ما سبق كان في الغنم وفي الإبل. قال عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. إذن هذا هو نصيب أو الواجب في البقر، أنها إذا بلغت 30 ففيها تبيع، والتبيع هو ما له سنة، التبيع ما له سنة، ولعله سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، يتبع أمه. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، والمسنة هي التي ما لها سنتان. وحديث معاذ هذا تنازع أهل العلم في شيء منه من حيث ثبوته، وخاصة الاتصال فيها فيه انقطاع. وصرح ابن عبد البر في التمهيد بأن إسناده متصل صحيح، وكذلك أيضا صرح به غيره، وهو العمدة بالقول بزكاة البقر، وبخاصة من حيث المقدار. وبعض العلم يرى أنها كالإبل، بعض العلم يرى أنها كالإبل، وأنها إذا بلغت 25 فتبدأ فيها الزكاة. وأيضا حديث آخر عن معاذ كذلك عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبقية الحديث: ومن كل حال من دينارا، ومن كل حال من دينارا، هذا فيما يتعلق بالجزية. الحالم يعني البالغ المحترم، ما يتعلق بالجزية على اليهود والنصارى، من كل حال من دينار، يعني على كل رأس دينار. أو عدله معافر، يعني الذي ما عنده يسلم دينار يسلم معافر. المعافر هي الثياب، ثياب المعافرية نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن، على معنى إما أن يسلم دينار وإما أن يسلم قيمته، إما من الثياب قماش يعني. فهذا في الجزية، وسوف أتكلم على هذا في الجهاد إن شاء الله. قال وعن يحيى ابن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل اليمن يعني أخذ الصدقة فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90 فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. إذن هذا أيضا يدل عليه ما دل عليه الحديث قبله من أن الزكاة في البقر إذا بلغت 30 فيها تبيع وإذا بلغت 40 ففيها مسنة ثم تستوي الفريضة. 60 فيها تبيعان مثلا، 70 فيها تبيع ومسنة لأن 30 و40، 80 فيها مسنتان، 90 فيها 3 أتبع وهكذا، كان 30 30 30 وهكذا. فلكن في زيادة الأوقاص، الوقص هو ما بين الفريضتين، ففي البقر مثلا ما بين 30 و40 وقص، 35 هذه وقص، 35 36 31 هذه كلها تسمى أوقاص، والأوقاص ليس فيها شيء، يعني من 30 إلى 39 ليس فيها إلا تبيع، فإذا بلغت 40 حينئذ فيها مسنة. إذا ما بين النصابين أو ما بين الفرضين يسمى وقصا، ما بين الفرضين يسمى وقصا. فقال إنهم أرادوا أن لم يمانعوا أن يأخذ منهم ما بين النصابين ما بين 90 وما بين 60 و70 و40 و50 و80 و90، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك يعني الأوقاص، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. نعم. وعن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذ شافعا، والشافع التي في بطنها أو في بطنها ولدها. وعن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي أنا لا نأخذ من راضع لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة قوما فأبى أن يأخذها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. انتهى الكلام على الواجب من الأنصباء والفروض، وصار يذكر آداب الأخذ وما يؤخذ وما يترك، والنظر في حال المالك وفي حال الفقير، فلا تؤخذ الكرائم كما أنها لا تقبل الشراء. ولهذا قال عن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أو مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا، والشافع التي في بطنها ولد يعني الحامل، وسميت حامل شافع لأنها كأنها اثنان على اعتبار ما في بطنها، فكأن الذي في بطنها شفعها يعني أصبحت اثنتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الحامل لأنها فيه إجحاف في حق المالك، ومعلوم يعني قيمة الحامل عند أهلها وأصحابها. وعن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن في عهدي يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا نأخذ من راضع لبن، راضع لبن للصغيرة الذي يرضع فلا يؤخذ هذا، أولا لأنه لا يجزي بالنسبة، لا يفيد كثيرا بالنسبة للفقير، الفقير خير له أن يكون مستقلا، وكذلك قد يتأثر هو باعتبار أنه إذا فطم عن أمه قبل وقت الفطام قد يؤثر عليه. ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق، وسبق الكلام على هذا على اعتبار أنه تؤخذ الزكاة منها على حالها على ما هي عليه، إن كانت خليطة أو كانت مفرقة، ولا يجمع بينها من أجل حظ الفقير كما أنه لا يفرق بينها من أجل حظ الغني، ولا بالعكس، لأنه أحيانا قد يكون حظ الفقير بأن تجمع وقد يكون حظه بأن تفرق وكذلك العكس، لكن تنظر يؤخذ منها على حالها من غير جمع ولا تفريق كما ذكرنا بالأمس. وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها، يعني أتى بالناقة إلى مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناقة كوماء يعني سمينة من كرائم الأموال، فأبى أن يأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ أن تأخذ كرائم الأموال. وسوف يأتي خبر آخر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا له، فإذا أخرجها طيبة بها نفسه وراض بها فلا مانع، لكن أن يأخذها المصدق لا، المصدق فلا، أما إذا أخرجها طيبة بها نفسه فلا شك أن هذا خير كثير ويرجى له مزيد ثواب. نعم. وأن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة من غادرة قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريدة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لا يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. رواه أبو داود. هذا أيضا في أدب التصدق كذلك وإخراج الزكاة ما بين المصدق وبين المالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان، يعني ذاق حلاوة الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، يعني من قام بالعبادة على وجهها وتلذذ بها وأدرك لذة المناجاة مع الله عز وجل وأدى العبادة على وجهها وأدىها بحقها وعمل بمقتضى لا إله إلا الله، فإنه واجد في ذلك حلاوة الإيمان ولذة الإيمان ويطعم طعم الإيمان. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. لا شك أن الإنفاق بطيب نفس، وأن الإخراج وهو والمخرج يعرف نعمة الله عز وجل عليه أن جعل يده هي العليا، وأنه لا تمتد يده إلى الناس وإنما هو الذي يمد يده للناس ليعطيهم، إذا أدرك مثل هذا وأدرك نعمة الله عز وجل عليه بما وفر له من مال وبما جعله من مثل هذه النعمة، بهذا يدرك طعم الإيمان. أما من كان عابدا للدرهم والدينار ويحب فيهما ويبغض فيهما ويوالي فيهما ويعادي فيهما، فنسأل الله السلامة، هذا يجد من المعاناة ويجد من التعب النفسي ويجد من النهم وعدم الضيق، على أنه لا يأتي إلا ما كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره واتته الدنيا وهي راغمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أعطى الزكاة طيبة بها نفسه من غير من، من غير أذى، من غير ثقل ومحاسبة، لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم حينما يريد أن يخرج يخرجها وهو كاره، وهذه من صفات المنافقين، لأن الله عز وجل قال فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقابل ذلك الذي ينفق وهو طيبة النفس، يعلم فضل الله عز وجل عليه، ويعلم أن هذا المال غاد ورائح، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذا المال قادر على أن يسلبه من بين عشية وضحاها، من غير ما يعرف من كيف يأتيه صلى الله عليه وسلم نزع البركة أو سلب المال، إما بهدم وإما بغرق وإما بسرقة وإما بحرق أو بأي آفة من آفات هذه الدنيا التي لا يحسب لها أي حساب. لكن إذا أنفق طيبة بها نفسه عارفا فضل الله عز وجل عليه ونعمته عليه شاكرا لأنعم الله عز وجل، هذا يدل على طعم الإيمان وأنه قد ذاق طعم الإيمان وأنه أدرك حلاوة الإيمان. رافدة عليه، طيبة بها نفسه ورافدة يعني معينة له، يعني نفسه تعينه على الإنفاق ويتلذذ في إعطاء الفقراء ويتلذذ في الإنفاق لأنه يدرك نعمة الله عليه، وأن هذا المال أتاه هو قد يكون عامل الأسباب لكن يعلم أن غيره قد عمل الأسباب ولم تنتج. أنت تتاجر وغيرك يتاجر، أنت تربح وذلك لم يربح، إذن هذا كله من عند الله عز وجل. ولا يعطي الهرمة، الهرمة الكبيرة السن، الهرمة الكبيرة السن التي لا تقبل، ولا الدارنة يعني المريضة التي فيها يعني دران وقد فيها يعني نوع من المرض يعني كالجراب وغيره. ولهذا حتى في الوقت الحاضر السل يسمى دران، مرض السل يسمى مرض الدران لأنه تخرج في الرئة أو تخرج في هذا أشياء من النوع من الدران، يعني نوع من القطع أو نحو ذلك، وقد يكون تمزق وقد يكون تغير في الجلد ونحو ذلك. ولا المريضة بأي نوع من أنواع المرض، ومثل المعيبة. ولا الشراب اللئيمة، يعني الشراب التي هي أيضا المكروهة في المال، على معنى إما أن تكون هزيلة وإما أن تكون المعيبة بحيث أنها لا تأكل مثلا، أو أنها لئيمة بمعنى قليلة اللبن، وإنما وسط لا الخيار ولا الشراء، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، لم يسألكم خيره ولم يسألكم ولم يأمركم بشره، إنما الوسط. نعم. وعن أمي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال: فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. هذا كما قلنا في الحديث المتقدم في حديث سويد بن غفلة حينما أتاه الرجل بناقة كوماء فردها، هذا أيضا في خبر أبي بن كعب، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض، يعني لم يجب عليه إلا ابنة مخاض، يعني عنده 25 أو ما بين 25 إلى 35، يعني لم تبلغ 36 ففيها ابنة مخاض. قال: فأخبرته أنها صدقة، يعني لا يجب عليه إلا هذا. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا، يقول هي صغيرة، لأن قلنا بنت مخاض التي لها سنة، فقال: هذه صغيرة لا تفيد الفقير، ليس فيها لبن ولا تركب لأنها صغيرة، لا لبن فيها ولا ظهر، وما كنت ليقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر. فهذا عرف نعمة الله عز وجل عليه، وعرف أنه أن مرد ذلك له وأن الأجر إليه، وأنه بقدر ما ينفق يكون الثواب. وما كنت ليقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخر ما لم أمر به، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن لا يأخذوا شيئا فوق النصاب ما دام أن النصاب موجود، إلا كما سبق إذا كان ما عنده مثلا وجبت عليه بنت مخاض وعنده باللبون يأخذ باللبون بدون مقابل، لكن إذا كان عنده وجبت عليه حقة وليس عنده إلا بنت لبون يدفعها ويدفع معها شاتين أو 20 درهما كما سبق، وكذلك العكس إذا كان عليه بنت لبون وليس عنده إلا حقة فيدفعها ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما كما سبق، لكن الواجب إذا كان موجود فلا يؤخذ غيره إلا برضا صاحبه. فهذا رسول، قال المصدق لأبي بن كعب: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، يعني كان يبدن في ضواحي المدينة. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر بقصة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، يعني لا يلزمك إلا بنت مخاض، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، يعني فما زاد فهو تطوع وآجرك الله فيه. قال: فخذها، يعني طابت بها نفسه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة الكوماء السمينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة، على معنى ما دام أنه أخرجها بنفس طيبة وراض فإنها تقبل منه ويرجى له في ذلك مزيد ثواب. نعم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم بالسخلة، تعد يخاطب عامله، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخذ ولا فحل الغنم ولا الربا، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخذ ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. هذا أيضا في خبر عمر رضي الله عنه، يعني موقوف على عمر، وكان من مصدقيه سفيان بن عبد الله الثقفي أرسله مصدقا، وكان مما أمره به تعد عليهم بالسخلة، يعني تحسب عليهم الصغير ولا تؤخذ منهم، تؤخذ عليهم الصغار، ولا لأن حولها حولهم بها كذلك أيضا، ولأنها تحسب في العدد لكنها لا تؤخذ في لا يأخذها المصدق، يعني يحسبها عليهم كما لو كان عنده 35